بها سوى نروح محنت حلوله. هلا بك الله يحفظك. بها سوى نروح بها سوى نروح بها المشرع تشوفوه خلي انا بالقفوف على المشرع شنو عنها خذونا يا راس خو بها سوى نروح بها سوى الله الله بها سوى رحلة سبي الجروح رحلة سبي الجروح بها سوى نروح. هنيئا لكم على هالخدمة وعلى هالجواب. هلا هلا بي بها سوى نروح محنة عدونا يا راس خولنا بها سوى يمشي راسك يا شهم الحاجبك حد الهشيم يمشي راسك يا شهم السبي ويا السبي ويا القصيدة للشاعر قحطان الحسناء وغات سهم عينك من كسر سهم عينك من كسر عيني مشبوحة تشوف كل العائلة رايدي بمجلس يزيد يفتخر بحرملة يفتخر بحرملة وجهك سهم مصاب وبوجهي بس تراب وجهك سهم مصاب وبوجهي بس تراب بها سوى نروح بها سوى نروح بها سوى رحلة سبي الجروح رحلة سبي الجروح بها سوى نروح هلا هلا رحلة سبي الجروح بها سوى نروح والله فخر. الله يحفظكم. بها سوان بها قال قال قال بعينك الدم والسهر بعينك الدم والسهر ما شفيت صوت الالم فوق ليمتو فوق ليمتو وبسبينا ومحنته وبسبينا ومحنته صوت تسمع لسعته صوت تسمع لسعته من يضربه من يضربه لو شتمني حارملة لو شتمني حارملة انت تسمع شتمته ولو ضرب متني الشمر لو ضرب متني الشمر صوته تسمع لسعته ينضح الدمع السهب ينضح الدمع السهب راسك بقد غضبته راسك بقد غضبته دمع عينك اليسير ما يخلي بي حد دمع عينك اليسير ما يخلي بي حد رحلة سب الجروح رحلة سب الجروح بها سوى ما شاء الله هلا هلا هلا رحلة بها سوى بها سوى اي بها سوانا اي درب هذا وبيضمه درب هذا وبيضمه وهذا حار شمس السماء هذا حار شمس السماء بيعت شوق السما بيعت شون بيعت شون الهشم راسك بالعمل ما يمين ايده بعد الهشم راسك بالعمل ما يمين ايده بعد اشرب شلون اشرب شلون جفوفك انت مقطعه جفوفك انت مقطعه وانا بجفوفي الحبل شلون الليل ما يعتني وما يجيب الكل طفل صعب احساسي صعب صعب احساسي صعب قلب خيمه ويشتعل قلب خيمه ويشتعل اتالم بسكوت اطفالي لا تموت اتالم بسكوت اطفالي لا تموت مني السبونة يا راس بها سوان روح بها سوان رحلة سب الجروح رحلة سب ما شاء الله على هالجواب هلا هلا بي هلا بخدام الحسن رحلة سب الجروح بها سوان روح هلا محنة عدونا بها سوى نروح بها سوى نروح القصيدة للشاعر قحطان الحصناء وغات. عن رقيب هالسفر عن رقيب هالسفر تسحقي بشوكي وحجر عن رقيب هالسفر تسحقي بشوكي وحجر تمشي بهموم عن رقيب هالسفر تسحقي بشوك وحجر تمشي بهموم تمشي بهموم الخل ذين هم خاضبه الذين هم خاضبه اشعدها بعد يسلبه اشعدها بعد يسلبه محيرة اليوم محيرة الليل ما تنام ابد الليل ما تنام ابد من ألم صوتي الحقد ما تنعيد هشقد ترف ما تنعيد هشقد ترف مثل أوراق الوريد ومن كثير دمي الجرح ثوب جامد عالجليد ثوب جامد عالجليد ثوب جامد اسمع اسمع متن الوريد صغير متن الوريد صغير وصوت الحقيد كبير متن الوريد صغير بصوت الحقيد كبير آه بيجرحونا آه يا راس أخونا بها سوين روح بها سوين رحلة سب الجروح الله الله الله الله هلا هلا هلا روح بها سوى نروح آه آه آه آه بعد عدونا آه آه آه راس قولنا خادم خادم بها سوى نروح بها سوى ليلو صاري بألم ليلو صاري بألم ما كلي العلا خير ليلو صار بألم ما كلي العلا خير بس لالام بس لالام نقعدي وظهري بظهر نقعدي وظهري وظهر تغمضي العيني بسهر تغمضي العيني بسهر يا عيني لي تنام يا عيني لي تنام لو انادي يا علي ينشتم حامي الحمى ينشتم حامي الحمى ولو أنا أدي فاطمة شمر يشتم فاطمة شمر يشتم فاطمة بحافر الصوت إيش كثر بحافر الصوت إيش كثر متون عيدنا مهشمة عيدنا مهش صار الضعن أسير بأمر الشمير يسير صار الضعن أسير بأمر الشمير يسير آه آه يشتم أبونا رحلة سبي الجروح رحلة سبي الجروح يا حسين يا حسين.